أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من قتل نفسه متعمدا هل يصلى عليه؟ ورد في شأن من قتل نفسه عمدا بحديدة أو ألقى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو أغرقها وهو بكامل قواه العقلية تذمرا وتسخطا لأمر ما من مرض أو إفلاس أو خسارة أو قهر أو ما، فهذا حذر منه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يزال يجأ نفسه بهذه الحديدة إلى يوم القيامة، أو سم إذا كان انتحر بالسم فلا يزال يتحس هذا السم مرة بعد أخرى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ليحكم عليه بما يناسب حاله. وقال أهل العلم: لا يصلي عليه الأفاضل، يعني إمام المسجد الراتب وأهل الطاعة والزهد والعبادة وأهل العلم، لا يصلي عليه عامة الناس، إذا صلوا عليه فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الحاج مريضا وقد أدى جميع الأركان إلا طواف الإفاضة بسبب مرضه فرجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فماذا عليه؟ أهل العلم يقول: لا بد، طواف الإفاضة لا يسقط بحال، وعليه أن يرجع من بلده ويحرم بعمره ويؤدي طواف الإفاضة. ولهم تفصيل: إذا كان قد وطئ زوجته، إن حصل منه وطء أو عقد عقد نكاح وما إلى ذلك، بحسب ما يكون من حاله. ويكون طواف مستقل يا شيخ دون طواف العمرة أم مع طواف؟ إيه نعم، هم يقولون يحرم بعمرة، لأنهم يرون أن طواف الإفاضة لا بد أن يؤدى وهو متلبس بشيء من الإحرام، لأنه معروف لا يتحلل الحاج تحللا كاملا حتى يطوف طواف الإفاضة، فيرون أنه لا بد أن يحرم بعمرة. فمنهم من يرى أنه يبادر فيطوف طواف الإفاضة، ينوي طواف الإفاضة ثم يطوف لعمرته ويسعى لعمرته ويحلق ويكون، وإن أدى العمرة طاف لها وسعى وقبل أن يتحلل منها قبل أن يحلق يطوف طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم الشرعي المتعلق بصلاة النوافل في حالة الجلوس، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ كيف السؤال؟ يقول: ما الحكم الشرعي المتعلق بصلاة النوافل في حال الجلوس؟ الصلاة جالسا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير بن عبد الله أنه أصيب بالبواسير، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فصلاة الجالس، يعني أهل العلم يقولون إن صلى متربعا، فمنهم من يرى أنه يصلي متربعا، ومنهم من يرى أنه يصلي على هيئة جلوس الصلاة، على هيئة جلوس الصلاة، وينحني لركوعه، والسجود يسجده كما هو، السجود يسجده لكن ينحني للركوع. وأيضا ورد صفة التنفل على الدابة، فورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر تطوعا على راحلته، يومئ بالركوع والسجود، أو كما ورد عن بعض الصحابة إذا ركب بغلته أو حماره أو ما إلى ذلك فيصلي. يعني بقية الأحكام في شأن وضع اليدين ورفع اليدين هي مثل صلاة القائم، مثل صلاة القائم، لكن في النافلة يا شيخ له ولا على نصف الأجر. نعم، يعني صلاة القاعد من غير عذر، إذا صلى من غير عذر يعني كسل وعجز، فأجره على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان معذور مريضا مرضا يعوقه عن القيام فأجره كامل. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك أو هناك بعض المصلين يجلس بين الركعة والأخرى جلسة خفيفة، هل هذا من السنة؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة، يعني وردت في حديث صحيح حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه، فوصف من صلاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في وتر من صلاته جلس جلسة خفيفة، أي إذا كان قام من الأولى للثانية أو قام من الثالثة للرابعة في الرباعية يجلس جلسة خفيفة. هذه يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة، ليس فيها ذكر معين، ليس فيها ذكر معين، إنما هي. وأيضا اختلفوا في صفتها، منهم من يرى أنها جلوس كهيئة الجلوس بين السجدتين، ومنهم من يرى أنه يجلس كهيئة المقعي، يعني على قدميه متحفزا للقيام فيلبث شيئا ما ثم ينهض. وأيضا اختلفوا في حكمها، من أهل العلم من يقول هي سنة ما دام ورد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فتدخل في سنن الصلاة، ومنهم من يقول لا ليست سنة، إنما فعلها عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته وعندما كبرت سنه فعمل بها، ولم ينقلها بقية الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا صلاته كابن عمر وابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وجابر وعدد كبير من الصحابة لم يذكروا هذه الجلسة، فدل على أن هذا أمر كأنه يعني فعله. لكن إذا نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، فلا شك أن ما دام ثبتت عنه فنقول من كانت حاله تستدعي هذا من كبر سن أو مرض أو عجز أو ما إلى ذلك فلو أخذ بها فلا حرج عليه، وقد يكون أصاب السنة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة على المنافق والفاجر وقاطع الطريق ومن يسب الدين؟ هؤلاء يختلفون، المنافق إذا كان مثل هذا الذي سب الدين، ومنافق يعني نفاق كما يقولون نفاق عقيدة، هذا قال الله في حكمه من قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهؤلاء إذا ثبت أنه علماني ليبرالي ملحد يسخر من الدين، وإن صلى في بعض الأحيان كما يصلي المنافقون، المنافقون أخبر الله عنهم يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ينفقون يخرجون مال لكن على كلهم منهم، فلا ننخدع بأحوال من تراه أحيانا يتنطع بشيء من الذكر والتملق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله وهو في خلواته معروف معروف يكيد للإسلام وأهله من أبناء جلدتنا ومن من يتكلمون بألسنتنا من أفراخ المدرسة الغربية النصرانية، هؤلاء ابتليت بهم الأمة في كثير من بلاد الإسلام وتسنموا المناصب الإعلام خاصة تسنموه والوزارات وصارت بأيديهم القرارات والتصرف في الأموال مئات الملايين تحت أيديهم أو آلاف الملايين ابتليت بهم الأمة، هؤلاء هذا حكم ولا تصلي على أحد منهم مات ما ولو كان فلان ابن فلان، إذا ثبت أنه بهذه الحال وأحاطت به الشبه فلا مجاملة ولا مداهنة. أما قاطع الطريق فهذا فاسق، إذا ثبت أنه قاطع طريق فهذا مثل السارق والزاني، الزانية صلي عليها بعد أن نقيم عليها حد، ولما استنكر بعضهم تصلي عليها يا رسول الله قال لقد تابت توبة لو قسمت على كذا وكذا لوسعتهم، كما قال عليه الصلاة، خاصة إذا قاطع الطريق تاب من ذات نفسه قبل أن تقدروا عليهم كما قال الله تعالى، فهذا مثل ما قيل في شأن الزانية. أما إذا أخذ بالقوة ولم يستسلم إلا لما مسك وثبت أنه قاطع طريق يقتل ويأخذ الأموال وينهب ولا يبالي، فهذا ما دام أنه من المسلمين فشأنه شأن أهل الكبائر، يصلي عليه من يصلي من عامة الناس ولا يصلي عليه الإمام الراتب ولا أهل الفضل من أهل الإسلام. أحسن الله إليكم. وسب الدين يا شيخ، وسب الدين قلنا يعني هو المنافق والذي سب الدين، هؤلاء يعني كفرة، الذي سب الدين وهو بعقله ما هو مجنون يعرف عنه العقل، لكنه إما يلمز النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات الله جل جلاله، أو يتكلم في القرآن، أو في الصحابة يطعن فيهم طعنا ما يستثني ولا وأهل الدين وأحكام الدين ويستهزئ. فالله سبحانه وتعالى يعني نص على هذا الأمر: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان عندهم نوع من الإيمان فكفروا بهذا السب والسخرية التي يزعمون أنهم يعني يقطعون الطريق ويمزحون وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: عندي محل وبيع فيه نوع من الكولونيا، يقول: وشخص يشتريها مني بكثرة، وعلمت أنه يستخدمها في الشراب، فهل يجوز أن أبيع هذا النوع وخاصة لهذا الرجل؟ ما ينبغي، ولعل هذا يفتح عليك أنك لا ينبغي أن تبيعها. فإذا كان مثل هؤلاء نسأل الله العافية ومن ضلالهم وجهلهم، وإلا فهي تقتل، هي سم، لكن يستعيذون بها عن الخمر ويسكرون بها بعض الحمقى والجهلة. فأنصحك يا أخي أن يعني تمتنع وتكف عن بيعها، ويرزقك الله رزقا حلالا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بأداء فريضة الحج العام قبل الماضي، وقمت بالطواف آخر الحج، ولا أدري أكان طواف الإفاضة أم الوداع، وقمت هذا العام بالحج عن والدي، فهل يصح الحج عن والدي؟ على كل حال، حجك عن والدك أرجو إن شاء الله أنك إذا أتيت به على وفق الأحكام الشرعية أنه إن شاء الله مجزئ، ونرجو أن يكون مقبول إن شاء الله. أما حجك الذي تذكر فيه أنك طفت آخر شيء ولا تدري، فما ينبغي الالتفات إلى هذا. أهل العلم يقولون إذا تمت العبادة وطرأ عليك الشك بعد الصلاة أو بعد الوضوء أو بعد الطواف أو بعد الحج، فلا ينبغي أن تلتفت لهذا الشيء، لا تجعل للوسوسة طريقا عليك، وتم ما تم، وإذا يسر الله لك الحج مرة أخرى فإن شاء الله الأعمال كما جاء في الحديث التطوعات تجبر الفرائض. أحسن الله إليكم. يقول: صليت العصر في البيت، وحينما قدمت إلى المسجد صليته مرة أخرى لأخذ ثواب المسجد. لا يجوز، ورد في الحديث في حديث ابن عمر: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. يعني كونك تقول أصلي الظهر وأصليها مرتين ثانية، وأصلي العصر وأصليها مرة، فهذا لا يجوز، إنما هي فريضة واحدة. والحديث: إنما الأعمال بالنيات. فأنت كان الأصل أنك أصلا ما تصلي في بيتك، ما له داعي، ما دمت عندك نية تأتي للمسجد فصلاتك في المسجد الفريضة أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وحتى لو ظننت أن الجماعة قد انتهوا، فمشيك إلى المسجد، خطواتك وصلاتك الفريضة في المسجد، لك في هذا أجر وثواب. فكان ينبغي أنك ما تصليها في بيتك إلا إذا كان طرأ عليك، يعني صليت في بيتك ثم بدالك أنك تخرج، فتصلي في المسجد تطوعا تحية المسجد. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ للصحابيين الذين كان جالسين في المسجد في ميناء، الأخ يعني يذكر ما كان من الصحابيين الذين في مسجد الخيف، التفت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح فإذا بهما في ناحية من المسجد لم يصليا، فيعني استنكر حالهما فقال: أنتما مسلمين أو من؟ قال ما بالكما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما أو صليتم في رحالكم وأتيتم مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، نافلة. فإذا أتيت يعني صليت في بيتك لأمر ما، ظننت أن الجماعة خرجوا ثم ذهبت إلى الجماعة لا زالوا في صلاتهم، فادخل معهم، لا تجلس، لا يجوز أن تجلس والناس يصلون، خاصة مثل صلاة الظهر، صلاة العشاء، ويختلف الفقهاء في مثل صلاة المغرب لأنها وتر، ويختلفون إذا في مثل صلاة العصر لأن يعني وقت نهي بعدها وصلاة الصبح. لكن حديث الرجلين في صلاة الصبح، والرسول عليه الصلاة والسلام وجههما أنهما إذا صليا في رحالهما وأتيا مسجد جماعة أن يصلوا مع الجماعة، أولا لدفع الشبهة عنهم، لأن الناس إذا رأوهم لم يصلوا يعني ربما أساءوا بهم الظن، يسيئون بالظن، يسيئون به الظن، فصل مع الناس وتكون لك نافلة. بينها على السلام أنها تطوع وأن الفريضة سبقت التي صلوها في رحالها. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت سهما بمصنع ولم يربح أي شيء منذ حوالي 6 أشهر، فهل الزكاة على أصل السهم أم على الكسب فقط؟ هذا شركة صناعية، سهم بمصنع، يقول بمصنعين. نعم. فهذا ما نستطيع نقول شيء في شأن الزكاة في المصنع أو الشركة، حتى تعرف طبيعة عمل الشركة، والزكاة ليست على أصول الشركة أو المصنع، فالمصنع معداته وعقاراته وأثاثه هذه لا تدخل في الزكاة، لا تدخل ولا تقيم في الزكاة، إنما الزكاة على البضاعة المتداولة إنتاجيته، يعني إذا كان مصنع ورق، مصنع بلاستيك، مصنع ثلاجات، مصنع سيارات، مصنع كذا، فهذه الإنتاجية هي التي تقوم كل سنة، ينظر كم ينتج هذا المصنع وتقدر، وعن النقدية التي عنده، نقدية ميزانية، فالحاصل أنها ينظر في ميزانية المصنع، ميزانيته، نقديته، ديونه، بضاعته التي هي محل الصناعة والتجارة، فلا بد من تفصيل، والأخ يتصل ويوضح له من قبلي أو من قبل بعض المشايخ. أسأل الله إليكم. يقول: أيضا اشتريت شقة بغرض حفظ المال والتجارة وأيضا السكن، فهل عليها زكاة؟ كيف بشأن حفظ المال والتجارة والسكن؟ يعني لو جاك زبون بعد يومين خلاص تقول نبيعه ونمشي؟ إذا كان هذه نيتك أنك تتاجر فيها، لكنك في هذا الأثناء يعني تقول أسكنها، فهي إذن وأنت عازم على بيعها، عازم على بيعها، فإذا كنت عازما على بيعها فكل ما مر سنة وأنت لم تبعها تقدرها، قيمتها 100,000 تزكي 100,000، ارتفعت إلى 200,000 السنة الثانية ولم تبعها تزكي 200,000، وهكذا. أما إذا كنت لا متردد وتقول يعني ربما أو كذا، ولم تضع عند العقاريين ولم تضع عليها يعني لوحة دعاية، فأنت لم تعزم على البيع إنما تريد السكنة. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو الدعاء في هذه الليلة المباركة لإخواننا في سوريا ومالي. لا شك أن هذا من أقل ما ينبغي لإخواننا الذين تحزب عليهم هؤلاء الكفار، تحزب عليهم اليهود والنصارى والبوذيون والملحدون والمنافقون، فنسأل الله الذي هزم الأحزاب، اللهم كما هزمت الأحزاب في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تهزم هؤلاء الأحزاب الكفرة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ارفع إخواننا عن إخواننا في بلاد الشام وفي بلاد مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاد الإسلام، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم، اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارحم أطفالهم وصغارهم، وثبت المجاهدين، وقو عزائمهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم إنهم قد خذلوا من قبل من كان ينبغي أن يعينوهم، فلا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا ذا الفضل والجلال والإكرام أكرمنا بالنصر، عجل لنا بالنصر. اللهم إنك تقول وقولك الحق، فأيدناهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدنا على عدونا لنكون ظاهرين. اللهم إنك تقول ألا إن نصر الله قريب، يا رب العالمين عجل لنا بالنصر. اللهم نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الكافرين. يا ذا الفضل يا ذا القوة يا قاهر يا قادر، سبحانك لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو متابعة المؤذن والتقدم للصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم والليلة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.